أحمد وغيره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، تنازع الناس في الاسم والمسمى، هل هو هو أو هو غيره، أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره أو هو لا، أو يفصل في ذلك. فهذه الأمور التي جدت لم تكن على عهد السلف الأوائل، وذلك كما ترى له خبير من أجل أن يقولوا إن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بكلام، وأن كلام الله تبارك وتعالى القرآن مخلوق، هم يريدون أن يصلوا إلى ذلك. والذين يقولون إن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى كما يقوله أهل السنة، فهؤلاء يوافقوا الكتاب والسنة والمعقول. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، فالاسم للمسمى. وقال رحمه الله تعالى والله تعالى قد أمر بتسبيح اسمه وأمر بالتسبيح باسمه كما أمر بدعائه بأسمائه الحسنى، فيدعى بأسمائه الحسنى ويسبح اسمه. وتسبيح اسمه هو تسبيح له، إذ المقصود بالاسم المسمى، كما أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فلا يقال إنك تدعو الاسم. فإذا كان الاسم مخلوق فتكون داعيا غير الله، يقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله تعالى أمر بذكره تارة وبذكر اسمه تارة، كما أمر بتسبيحه تارة وتسبيح اسمه تارة. فقال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك في نفسك، وهذا كثير. وقال تعالى واذكر اسم ربك، واذكر اسم ربك، اذكروا الله ذكرا كثيرا واذكر ربك، ربك واذكر ربك في نفسك. وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، كما قال وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن هنا يقال بسم الله كما في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فيذكر نفس الاسم الذي هو ألف سين ميم. وأما في قوله واذكر اسم ربك فيقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا أيضا يبين فساد قول من جعل الاسم هو المسمى. وقوله في الذبيحة فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، كقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله بسم الله مجريها ومرساها، فقوله اقرأ باسم ربك هو قراءة بسم الله في أول السور. وقد عظم على الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة الكلام في الاسم والمسمى، وقال هذا كلام محدث، ما هذا، هذا لم يتكلم به الأصحاب ولا تكلم به التابعون، هذا لم يتكلم به الأوائل من سلف هذه الأمة، ما هذا، عظم عليه هذا جدا رحمه الله تعالى، وقال هذا كلام محدث، ولا يقول إن الاسم غير المسمى ولا هو هو، ولكن يقول إن الاسم للمسمى اتباعا لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، ولأنها عنده أعلام المسميات، فلذلك قال هي له. وكذلك كان يقول إن الصفات الباري تعالى لا هي هو ولا غيره، وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور، هي إلهيته سبحانه، فهو سبحانه واحد بالصفات. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال على المسمى تارة أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، استوى الله على عرشه، سمع الله ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي، والرحمن وزنه فعلان وهو مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للمسمى، الاسم هنا للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، وطالما أضل الإجمال أقواما. فإن أريد بالمغايرة يعني إذا قيل الاسم غير المسمى أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما، وحينئذ يقال الأسماء في القرآن مخلوقة، إذن فالقرآن مخلوق. هذا ما يريدون أن يتوصلوا إليه، هذه المعارك التي تدور على هذا النحو بهذه الصورة. النجاة فيها بالأخذ بمذهب السلف رحمة الله عليه، أن تلزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وغرز الأصحاب رضوان الله عليهم ومن سار على نهجه ففيه النجاة. وأما هذه المضائق فربما لبس عليك فيها شيء وأنت لا تدري الاسم هو المسمى أو هو غيره، أو لا يقال هو ولا يقال هو غيره، أم هنالك تفصيل إلى غير ذلك من هذه المضائق العقلية التي إنما جعلها في دين الله تبارك وتعالى من لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فأثاروها واضطر الأئمة للإجابة عن تلك الأسئلة التي دارت على هذا النحو وكان ما كان. فيقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسما أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم ووضعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد. لا بأس بالتذكير بهذا المبحث، فهو مبحث من المباحث التي على طالب العلم أن يحذقها وأن يتعلمها حتى لا تزل له قدم إن شاء الله تعالى. إثبات الاسم لله تبارك وتعالى. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى، وذكر آيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه جلت قدرته. آية إثبات الاسم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. البركة في اللغة النماء والزيادة، وتكون أيضا في اللغة بمعنى الاستقرار، ومنه البركة لاستقرار الماء فيها، فإنما سميت البركة بركة لاستقرار الماء فيها. فالنماء والزيادة، التبريك برك عليه يعني دعا بالبركة تحل فيه، ومعنى تبارك اسم ربك تعظم أو علا وارتفع شأنه. تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم إن وصف بها الله تبارك وتعالى، فقوله فتبارك الله هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين، فإن وصف بها الله تبارك وتعالى فمعناها تعالى وتعاظم، وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث قال الشيخ رحمه الله: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وقال بعض أهل العلم إنه بمجموع رواياته حسن أو صحيح لغيره، وصححه غير واحد من الأئمة وعلاه آخر. تنظر في ذلك كلام الشيخ شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند، والحق أن الحديث حديث ضعيف. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع، وفي رواية أجذم، ورواية أجذم ضعيفة جدا، وفي رواية أجذم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله على الحكاية بالحمد لله فهو أقطع، وهذا ضعيف أيضا. فهنا ذكر الحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وأقطع وأبتر وأجذم أي ناقص البركة ومقطوعها، والحديث ضعيف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: إن التسمية تفيد حل الشيء الذي يحرم بدونها، فإنه إذا سمى الله ذكر اسم الله على الذبيحة صارت حلال، وإذا لم يسمي صارت حراما وميتا. وهنالك فرق بين حلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. ومعلوم أن ذلك إنما يكون ببركة اسم الله تبارك وتعالى يذكر اسمه على الذبيحة، إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة صارت حلالا، وإذا لم يسم اسم الله تبارك وتعالى على الذبيحة ولم يذبح باسم الله صارت حراما وميتا. فببركة ذكر اسم الله تبارك وتعالى صارت حلال. إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صح، وإذا لم يسم لم تصح على أحد القولين، وهو القول الذي صار إليه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فقال بالوجوب. فإذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صح، وإذا لم يسمي لم تصح على أحد القولين. وإذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وحينئذ تنزل البركة، وإن لم يسم أكل معه الشيطان فمحقت البركة. وإذا سمى الإنسان على جماعه وقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنهما: ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وهذه بركة. وإن لم يفعل فالولد عرضة لضرر الشيطان، وهذا محق للبركة. وعليه يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: فنقول إن فتبارك هنا ليست بمعنى تعالى وتعاظ، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. البركة نوعان: بركة هي فعله سبحانه، والفعل منه باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على، أي بحرف الجر على تارة، وبأداة في تارة أخرى، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا كما يجعله الله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من نوعي البركة: بركة هي صفته، فبركة هي فعله، وبركة هي صفته. البركة التي صفته تضاف إليها إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره كذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه وتعالى تبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تعالى فمختصة به، كما أطلقها على نفسه بقوله تبارك وتعالى: تبارك الله رب العالمين. فالبركة نوعان: بركة هي فعله سبحانه، والفعل منها باركة، يتعدى بنفسه تارة وبالحرف تارة أخرى. والنوع الثاني: بركة هي صفته، لا تقال إلا له، فلا يقال تبارك إلا لله رب العالمين وحده، وهذه صفته. فقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، لا يقال ها هنا تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، بل يتعين أن يكون معناه حلت البركة باسم الله، لأنها تأتي أحيانا وصفا لله تبارك وتعالى فتكون بمعنى تعالى وتعاظم، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتكون أحيانا وصفا للاسم، كما في قوله تعالى: فتبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هنا للاسم وليست لله تبارك وتعالى، فلا تكون بمعنى تعالى وتعاظ، بل يتعين أن يكون معناه حلت البركة باسم الله، أي أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله تعالى: ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، هي صفة لرب لا للاسم، لو كانت صفة لاسم لكانت ذو كما هو معلوم، ولكن هنا هي على هذا النحو فتكون صفة للمخفوض، تبارك اسم ربك ذي الجلال، ربك ذي الجلال والإكرام. فذيها هنا بمعنى صاحب صفة لرب لا للاسم، يعني لو كانت صفة للاسم لكانت مرفوعة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الجلال العظمة الإكرام التكريم. وقد مر أنها صالحة لأمرين، صالحة لأن تكون إكراما من الله تبارك وتعالى لمن أطاعه، وأن تكون ممن أطاعه له تبارك وتعالى. أن العبد إذا عمل الطاعات وكف عن المعصيات فإنه يكون مكرما لربه تبارك وتعالى، ذو الجلال سبحانه وتعالى، ذو الإكرام تبارك وتعالى، ذو العظمة صاحب العظمة، ذو الإكرام بمعنى التكريم، صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه، وصالح لأن يكون ممن أطاعه له تبارك وتعالى. ذي الجلال والإكرام، الجلال عظمته في نفسه، الإكرام عظمته في قلوب المؤمنين، فيكرمونه ويكرمه، أنها صالحة للأمرين، الإكرام صالحة للأمرين، يكرمونه بطاعتهم له جل وعلا وبكفهم عن معاصيه، ويكرمهم ويكرم من أطاع. ذو الجلال سبحانه وتعالى صاحب الجلال والعظمة، ذو الإكرام صاحب الإكرام لمن أطاعه ويكرمه من أطاعه تبارك وتعالى بالكف عن المعاصي. فهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات الاسم لله تبارك وتعالى وما تعلق بذلك من مبحث الاسم والمسمى. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات الصفات المنفية في تنزيه رب البرية ونفي المثل عنه. وكل ما مر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان من الصفات المثبتة، والآن يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات الصفات المنفية في تنزيه رب البرية وفي نفي المثل عنه. والآية الأولى مما سرده الشيخ رحمه الله تعالى من الآيات التي تدل على الصفات المنفية عن ربنا تبارك وتعالى هي قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده، أفرده بالعبادة وحده ولا تعبد معه غيره. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن، فتنتظم كل أمور الحياة ظاهرة وباطنة. فاعبده واصطبر، اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الاستفهام للإنكار، هذا استفهام استنكاري الغرض البلاغي منه النفي كما هو معلوم، هل تعلم له سميا. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى لا مثل له ولا نظير سبحانه وتعالى، فأمر الله رب العالمين بالعبادة وأمر بالاصطبار عليها لأن الله تبارك وتعالى لا مثل له ولا نظير ولا ند حتى يشاركه في العبادة. إذن ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده، وأن يعاني الإنسان ما يعاني من المشاق من أجل أن يأتي بالعبادة على وجهها لربه جل وعلا، لأنه وحده المستحق للعبادة ولا أحد يستحق العبادة دونه. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، بعد أن أمر بالعبادة والاصطبار عليها، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، حتى يتوجه إليه أحد بأي لون من ألوان العبادة الظاهرة أو الباطنة، وحتى يشاركه ذلك في العبادة. هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، فهما قولان: سميا أي نظيرا استحق مثل اسمه، أو مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. فشرع الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في ذكر الآيات التي فيها الصفات السلبية أي الصفات المنفية عن رب البرية جل وعلا، فشرع رحمه الله في ذكر الصفات السلبية يعني صفات النفي. وقد مر أن الصفات ثبوتية وسلبية أي منفية، صفات الرب تبارك وتعالى ثبوتية وسلبية، أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي. وقد أرسل الله رب العالمين المرسلين، وطريق المرسلين هو إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى ونفي ما لا يليق عنه، فإنما جاء المرسلون بالإثبات والنفي معا، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ذلك في مطالع التدمرية، في مطالع الرسالة التدمرية، وأن ربنا تبارك وتعالى أرسل المرسلين بهذه الطريقة بالإثبات والنفي معا. فالكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، بإثبات الكمالات ونفي النقائص والعيوب. فقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، الفاء في قوله تعالى فاعبده مفرعة على ما سبق، هو قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، فهذه الفاء مفرعة على ما سبق. ذكر الله رب العالمين الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما، وفر على ذلك وجوب عبادته تبارك وتعالى، لأنه تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، وإذا ما دام ذلك كذلك فعليك أن تعبده وحده وأن تصطبر على عبادته جل وعلا. فالفاء مفرعة على ما سبق، رب السماوات والأرض وما بينهما، وفر على ذلك وجوب العباد، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه الإقرار بالعبودية والألوهية لرب البرية جل وعلا، وإلا صار متناقضا. وقوله تعالى فاعبد تذلل له، محبة وتعظيمة، العبادة يراد بها المتعبد به أحيانا، ويراد بها التعبد الذي هو فعل العبد أحيانا أخرى على حسب السياق، يراد بها المتعبد به، العبادة ما يتعبد به لله تبارك وتعالى المعبود الأسنى، ويراد بها أحيانا التعبد الذي هو فعل العبد، فعبادته فعله أحيانا، وأحيانا عبادته ما يتعبد به لربه جل وعلا أحيانا أخرى. وقوله تعالى واصطبر، اصطبر أصلها في اللغة اصطبر بالتاء، فأبدلت التاء وطاء لعلة صرفية. الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وكلمة اصطبر أبلغ من اصبر لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، وإن وجدت المعاناة في الصبر، واثبت ثبات القرين لقرينه في القتال، لأنها كأنها للمشاركة كما هو معلوم من المصابرة، المصابرة لا تكون إلا من اثنين كما هو معلوم من أفعال المشاركة كالمقاتلة والمحاربة، فها هنا كأنك تلقى قرينا فتؤمر بأن تثبت له ثبات القرين لقرينه في القتال وألا تولي الأدبار، فاثبت ثبات القرين لقرينه في القتال واصطبر لعبادته. لعبادته قالوا اللام بمعنى على، يعني واصطبر على عبادته، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، وقيل بل اللام على أصلها أي اصبر لها، يعني اصطبر لها، يعني كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، الاستفهام للنفي، معلوم كما مر ذكر ذلك كثيرا في هذه القاعدة، إذا كان الاستفهام بمعنى النفي كان مشربا معنى التحدي، هل تعلم له سميا، هذا مشرب كما ترى معنى التحدي، فإذا كان الاستفهام بمعنى النفي، يعني إذا كان الغرض البلاغي من الاستفهام هو النفي كما هو معنى هل تعلم له سميا، يعني لا ليس له سميا، فالمراد هنا مع هذا الاستنكار هو النفي، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون مشربا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم له سميا، السمي الشبيه والنظير، وهو المسامي أيضا، فهما قولان في الآية، هل تعلم له مساميا أو نظيرا، فجمعهما الشيخ رحمه الله، هل تعلم له مساميا أو مثلا كفءا نظيرا يستحق مثل اسمه، والجواب لا، فإذا كان ذلك فالجواب أن تعبده وحده وأن تصرف إليه ألوان العبادة ظاهرا وباطنا. في الآية من الصفات قوله تعالى هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبية. ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لأن القاعدة كما هو معلوم في النفي الذي يوصف به الرب جل وعلا هو إثبات كمال الضد، فليس الغرض محض النفي، وإنما الغرض مما هو منفي عن الله تبارك وتعالى من صفات النقص إثبات كمال الضد كما مر ذكر ذلك كثير. فما الذي تتضمنه هذه الصفة السلبية المنفية هل تعلم له سمية؟ ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوت، فما هو الثبوت الذي تضمنه النفي هنا؟ الجواب الكمال المطلق. فيكون المعنى هل تعلم له سمية؟ فتقول لا أعلم له سمية. لماذا؟ لثبوت كماله المطلق، فليس له سمية، ليس له نظير، وليس له مسام يساميه ويسامته سبحانه، لا يساميه أحد. فإذا هذا النفي لإثبات كمال الضد. فلما كان الجواب بالنفي هل تعلم له سمية، فقل لا أعلم له سمية. لماذا؟ لثبوت كماله تبارك وتعالى، فليس له ضد، ليس له مسام، وليس له نظير سبحانه وتعالى. والآية الثانية مما ذكره شيخ الإسلام في الصفات المنفية ولم يكن له كفوا أحد، وهذه قد مر ذكرها في ذكر الصفات المثبتة، قل هو الله أحد الله الصمد، ففيها صفات مثبتة في سورة الإخلاص، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفء في لغة العرب النظير، يعني ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك من خلقه تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ليس يكافئه أحد. وكفوا نكرة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم، وهنا إفادة للعموم، ولم يكن له كفوا أحد. وكفوا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفأ وكفؤا، فهي بالهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. قال الشيخ رحمه الله بهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون بتسكين الفاء مع الواو كفوا، فهذا خطأ. وفيها القراءات التي مر، هذه الآية فيها نفي الكفء أي النظير والمثل والشريك من الخلق عن الله عز وجل، وذلك لكمال صفاته، فلا أحد يكافئه لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في قدرته ولا في عزته ولا في حكمته ولا في غير ذلك من صفاته، فما لا يماثله في ذاته تبارك وتعالى. إذن هذه الصفة منفية، فهي من الصفات السلبية. لماذا وصف الله تبارك وتعالى بها؟ لثبوت كمال ضدها. لماذا نفيت عن الله تبارك وتعالى؟ لثبوت كمال الضد، فلكماله جل وعلا في صفاته وفي ذاته لا أحد يكافئه، فإذن ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل والشبيه والنظير، فلا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم معه في الحب والتعظيم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه جملة حالية، فجملة وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه جملة حالية، فجملة وأنتم تعلمون حال من الواو في تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم، خالق كل شيء لا ند له، يشاركه في الخلق، فاتركوا عبادتها وأفردوه بالعبادة وحده، وهذا مفرع فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الفاء هي الفاء المفرعة أيضا على ما مر ذكره كما مر ذكر ذلك. وهذا مفرع على قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هي مفرعة على ما مر ذكره، كل هذا من توحيد الربوبية الذي ذكره الله رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذا من توحيد الربوبية. ثم ذكر وجوب الأخذ بتوحيد الألوهية فقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله تبارك وتعالى أندادا في الربوبية، إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية، كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية، فما دمتم أقررتم بذلك فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية. وقوله تعالى أندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا أي مكافئا له ومشابها، وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له. وقوله تعالى وأنتم تعلمون جملة حالية صاحب الحال الواو في قوله تعالى لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ أين المفعول؟ وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ أين المفعول المعلوم؟ المفعول محذوف، وهو تقديرا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، فأنتم تعلمون حقيقة أنه لا ند له، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له. فالجملة الحالية هنا صفة كاشفة، الصفة الكاشفة تكون كالتعليل للحكم، وسيأتي معنى هذا، وهي مهمة جدا في معرفتها، أن تعرف أنها صفة كاشفة، أن الأمر يلتبس أحيانا على من لا يعلم هذا. فهذه صفة كاشفة، الصفة الكاشفة تكون كالتعليل للحكم، فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم؟ أنتم تعلمون أنه لا ند له، وما دام ذلك كذلك، وما دمتم تعلمون أنه لا ند له، وإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تخالفوا علمكم، لأنه قد يعترض عليك من يعترض يقول وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني هل يجوز لهم أن يجعلوا لله أندادا إذا كانوا لا يعلمون؟ وسيأتي ذكر ذلك كثيرا. تقول هذه صفة كاشفة، فافهم، والصفة الكاشفة تكون كالتعليل للحكم، هنالك حكم وتأتي الصفة الكاشفة كالتعليل للحكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له، وما دمتم تعلمون ذلك فلا تخالفوا علمكم. هذه أيضا سلبية كما ترى، فلا تجعلوا لله أندادا، لماذا لا يجعل لله ند؟ لثبوت كمال الضد، وهو أن الله تبارك وتعالى كامل في صفاته كما هو كامل في ذاته كما هو كامل في أفعاله، وإذن فينفى عنه الند، لأنه سبحانه وتعالى له كمال الصفات وكمال الذات وكمال الأفعال سبحانه وتعالى. الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعد هي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس مع قيام الأدلة القاطعة على وحدانية الله تبارك وتعالى، فإنه وجد في الناس من يتخذ مع الله تبارك وتعالى ندا يعبده من الأصنام العاجزة. ومن الناس، ومنها هنا تبعيضية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيشركون في توحيد المحبة، هم كما سيأتي ذكر ذلك إنما يشركون في توحيد المحبة، يعني يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيساوون في المحبة بين محبة الأنداد ومحبة رب العباد سبحانه وتعالى. والمحبة خمسة أقسام. الأول محبة الله. محبة الله لا تكفي وحدها للنجاة من النار والفوز بالجنة، فإن المشركين يحبون الله، والدليل قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذن هم يحبون الله، لم ينفع عنهم محبتهم لربهم وإنما أثبت لهم محبة لله، وإنما جاء شركهم في أنهم يحبون الأنداد كمحبتهم لله فلم ينفع عنهم محبة الله. فمحبة الله وحدها لا تكفي للنجاة من النار ولا تكفي للفوز بالجنة، لأن المشركين يحبون الله كما أثبتت هذه الآية ذلك. الثاني من أقسام المحبة محبة ما يحبه الله، محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى. هذه المحبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة، أن يحب ما يحبه الله. الثالث من أقسام المحبة محبة في الله ولله، وهي فرض كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله، وهي من مكملات محبة الله تبارك وتعالى ومن لوازمه. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، فأن تحب محبوب المحبوب وأن تبغض مبغوض المحبوب، هذا من تمام محبتك للمحبوب. ولا يمكن أن تستقيم المحبة على قانونها والمحب يحب مبغوض محبوبه ويبغض محبوب محبوبه، لا يمكن أن يستقيم ذلك في عقل. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، فإن صافى أعداء الله فهو كاذب في دعواه. ومن المعلوم أيضا أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يحب أولياء الله. والرابع من أقسام المحبة المحبة مع الله، وهي المحبة الشركية، وهي المستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال، فهذه لا تصلح إلا لله، ومتى أحب بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. إذا أحب مع الله محبة شركية مستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال فهذا شرك أكبر. وأما الخامس من أقسام المحبة فالمحبة الطبعية التي جعلها الله رب العالمين في العبد طبعا، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد والزوجة ونحو ذلك، فهذه لا تذم إلا إذا شغلت وألهت عن طاعة الله رب العالمين، فلا تذم لذاتها وإنما هي مذمومة لآثارها. فإن ألهت عن محبة الله تبارك وتعالى وطاعته فإنها تكون مذمومة حينئذ، وكذلك إذا شغلت عن طاعة الله تبارك وتعالى. ومن الناس من تبعيضي، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني إن استطعت أن تنزعها من السياق وتجعل مكانها ما دلت عليه وهو كلمة بعض فاستقام لك السياق فمنها هنا تبعيضية، فالميزان ها هنا للتبعيضية أن يحل محلها بعض. ومن الناس يعني وبعض الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، أندادا في المحبة، لا يسجد لهم ولا يركع لهم، وإنما يحبهم محبة شركية فيجعل محبة الأنداد كمحبة الله رب العالمين. فهذا هو الذي أدى بهم إلى هذا الكفران. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا في المحبة كما فسره بقول يحب لهم كحب الله، ويجوز أن تقول إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله. فلما كانت المحبة عندهم على هذا النحو مما لا يجوز أدت إلى هذه الآثار، فعبدوهم كما يعبدون الله، ونذروا لهم كما ينذرون لله تبارك وتعالى، وكل ذلك لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراك في المحبة، بحيث تجعل غير الله تبارك وتعالى مثل الله في محبته، هذا لا يجوز. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل يحبون الأنداد كما يحبون الله عز وجل، هؤلاء لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. والحب نفس وثاقه فيما يحب، وبغض ما لا يرتضي بجنان. ووثاقه نفس اتباعك أمره، والقصد وجه الله ذي الإحسان. هذا هو الإحسان، شرط في قبول السعي، فافهمه من القرآن. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. فإذا نبذت كتابه ورسوله، وتبعت أمر النفس والشيطان، واتخذت أندادا تحبهم كحب الله، كنت مجانب الإيمان. فهؤلاء يجانبون الإيمان ولا يظهر عليهم أثر المحبة التي يدعون. ينطبق هذا الإشراك في المحبة على من أحب رسول الله كحب الله، من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله يكون مشركا في المحبة، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه ند لله. فكيف بمن يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحبون الله؟ يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله، هذا إشراك في المحبة، لا يجوز. بل من الإشراك في المحبة أن تساوي بين محبة الرسول ومحبة الله، لا يجوز. فكيف إذا قدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الله رب العالمين، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب الله رب العالمين؟ وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله، كما مر ذكر أقسام المحبة. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر، هذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب الشيء تبعا لمحبة الله عز وجل، تحب الشيء وأن تحب الشخص تبعا لمحبة الله عز وجل. والذي تستفيده من الناحية المسلكية من هذه الآيات، أولا في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، إذا علمت أن الله سبحانه موصوف بالجلال والتعظيم، فإن ذلك يستوجب أن تعظمه وأن تجله. وإذا علمت أنه موصوف بالإكرام، فإن ذلك يستوجب أن ترجو كرمه وتبتغي فضله، وبذلك تعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده واصطبر لعبادته، فالفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد العبد ربه ويصطبر للعباد، لا يمل ولا يكل ولا يتعب ولا ينصب ولا يضجر، بل يصبر على العبادة الصبر القرين لقرينه في المبارزة في الجهاد لا يفر موليا الأدبار. وأما قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ففيها تنزيه لله تبارك وتعالى، والإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظم الله رب العالمين حق التعظيم بقدر استطاعته. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، من الفوائد المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من دون الله محبوبا يحبه كمحبة الله، فهذه محبة شركية يقال لها المحبة مع الله، لا يجوز أن تحب مع الله أحد كائنا من كان، وإنما تحب في الله وتحب بالله وتحب لله، وأما أن تحب مع الله فهذا هو الشرك، بل هذا هو عين الشرك. والتوحيد عين التوحيد أن تحب الله تبارك وتعالى محبة خالصة، وأن توحد الله رب العالمين في المحبة، وأن تأتي بأركان الإيمان. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآية الخامسة في سياق ما ذكر من الآيات في إثبات الصفات المنفيات عن رب الأرض والسماوات، وهي قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله، هذا إثبات للحمد لله تبارك وتعالى، وهو متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا تثبت إلا لمن يستحق الحمد المطلق. وقل الحمد لله، فالألف واللام في الحمد للاستغراق، فهي مستغرقة لجميع أنواع وألوان الحمد، فالحمد كله باستغراق بالشمول كله لله، فهو وحده المستحق للحمد المطلق. وعليه فما دام مستحقا للحمد المطلق فإن ذلك يتضمن جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها، لأنه ما دام قد استحق الحمد المطلق باستغراق الحمد له وحده فلا بد أن يكون قد بلغ غاية الكمالات ووصف بجميع الكمالات من الصفات. ومما ينافي كمال الحمد ما يذكر بعد، فينافي كمال الحمد اتخاذ الولد واتخاذ الشريك والولي من الذل أي من الفقر والحاج، فكل ذلك مناف لما ذكر من استغراق الحمد لله رب العالمين وحده. وقل الحمد لله ينافي استحقاقه للحمد كله الذي لم يتخذ ولدا، أن يتخذ ولدا، وينافيه أن يكون له شريك في الملك وأن يكون له ولي من الذل، هذا مناف لما ذكر قبل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما ونزهه تنزيها، نزه ربك عن كل صفة نقص لا تليق بكماله وجماله وجلاله. وقل الخطاب في مثل هذا إما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عام لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أو يا من تسمع هذا الخطاب. إن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول، إذ هو المخاطب بهذا القرآن ابتداء، نزل به جبريل على قلبه صلى الله عليه وسلم فتوجه الخطاب إليه أولا، كما يكون الخطاب لجماعة المؤمنين متوجها ابتداء إلى الأصحاب المكرمين ثم لمن يلحق بهم بعد على الإيمان. فإن كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاص به بالقصد الأول وأمته تبع له، وإن كان عاما فهو يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بالقصد الأول. الحمد لله، وقل الحمد لله. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والألف واللام فيها للاستغراق، ال في الحمد للاستغراق. وقل الحمد لله، اللام في مثل هذا التركيب للاستحقاق والاختصاص والملك. وقل الحمد كله باستغراق ألوان الحمد جميعها لله، مختصة به، مستحق هو لها، ومالك لها لجميع صورها. فاللام للاستحقاق والاختصاص. للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد ومستحق لذلك، والاختصاص لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، فالحمد المطلق لا يكون إلا لله. فالحمد الذي لله هو أكمل وأعظم وأعم وأشمل من الحمد الذي يكون لغير الله. فاللام في قوله تعالى لله للاستحقاق وللاختصاص وللملك، لأنه يملك ذلك وحده. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا من الصفات السلبية. لماذا؟ هل تثبت لمحض النفي عنه، يعني لنفي الولد أو نفي اتخاذ الولد فقط؟ لا، وإنما لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، لأنه لا مثيل له، فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو كان له ولد لكان محتاجا إلى الولد يساعده ويعينه، لو كان له ولد لكان ناقصا، لأنه إذا شابهه أحد من خلقه فهذا نقص، والله رب العالمين مبرأ من هذا جميعه. فنفي هذا عنه تبارك وتعالى، أعني اتخاذ الولد في قوله تعالى الذي لم يتخذ ولدا، لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره جل وعلا، لا مثل له. وقوله تعالى الذي لم يتخذ ولدا يشمل الذكر والأنثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا لله ولد هو عزير ذكر، والنصارى قالوا لله ولد والمسيح ذكر أيضا، والمشركون قالوا لله ولد الملائكة بنات الله. فنفى الله تبارك وتعالى هذا وهذا. الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، من ذكر وأنثى، من البشر أو من الملائكة أو من الجن، مما جعلوا لله تبارك وتعالى بزعمهم. فهذا النفي كما ترى يفيد العموم، أي النكرة في ذلك السياق. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وهذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله هو مخلوق لله، مملوك لله، يدبره الله كما يشاء، لم يشاركه أحد في ذلك، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فانظر كيف أتى بهذا النفي في هذا السياق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل التعيين وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشيوع لا على سبيل التعيين، فيملكون مثقال ذرة معينة في السماوات والأرض ولا على سبيل الشيوع وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك على سبيل الشيوع وما له منهم من ظهير لم يعاونه أحد من هذه المخلوقات في السماوات والأرض وما له منهم من ظهير، يعني الذين دعوهم من دون الله تبارك وتعالى لم يعاونوا الله تبارك وتعالى في هذه السماوات والأرض ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فتتقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهته، هذه الآلهة المدعاة لا تملك من السماوات والأرض شيئا معينا، وليست شريكة لله ولا معينة لله ولا شافعة عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. فيقال تشفع الآلهة المدعاة عند الله بإذنه؟ بإذنه في قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هم عبدوا المسيح من دون الله تبارك وتعالى وهو يشفع عند الله، ولكن لا يشفع عند الله إلا بإذنه. هم عبدوا الملائكة والملائكة تشفع عند الله تبارك وتعالى، ولكنها لا تشفع عند الله إلا بإذنه. فهذا يتنزل على هذا النحو، ويأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فتتقطع جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهته. قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل، يعني هو سبحانه عزيز ليس بذليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، فلا يحالف أحد ولا يستنصر بأحد سبحانه، بل هو الخالق العظيم والرزاق الكريم، وهو الذي يدبر أمور الخلائق أجمعين. ولم يكن له ولي من الذل، لم يكن له ولي، لكنه قيد بقوله من الذل. ومن هنا للتعليل، لأن الله تبارك وتعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لله أولياء، ولكن المنفي في قوله تعالى ولم يكن له ولي من الذل هو الولي من الذل، لأن الله تعالى له العزة جميعا، فلا يلحقه الذل بوجه من الوجوه لكمال عزته. وقوله تعالى وكبره تكبيرا، يعني كبر ربك تبارك وتعالى تكبيرا بلسانك وجنانك، اعتقد في قلبك أن الله أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض، وكذلك بلسانك تكبره تقول الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نجزا، يعني كلما علوا مرتفعا من الأرض كبروا، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، كما روى البخاري ذلك عن جابر رضي الله عنه، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. فإذا علوا نجزا أي مرتفعا، وهذا في السفر كبروا. يقول الشيخ في تعليل التكبير عند الارتفاع والتسبيح عند الهبوط، قال لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعل على غيره فيقول الله أكبر، من أجل أن يخفف تلك الغلواء التي شعر بها حين علا وارتفع. وكانوا إذا هبطوا قالوا سبحان الله، لأن النزول سفول، فيقول سبحان الله يعني أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه. فهذا تعليل. وقوله تبارك وتعالى تكبيرا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، وكبره تكبيرا عظيما. الذي نستفيده من الناحية المسلكية في هذه الآية الكريمة أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. ونستفيد حمد الله تعالى على تنزهه عن العيوب، فما يحمد على صفات الكمال. إن الله تبارك وتعالى علم أن خلقه لا يمكن أن يوفوه من الحمد حقا، فحمد نفسه بنفسه فقال الحمد لله رب العالمين، فقال جلت قدرته الحمد لله رب العالمين. وهذه من أكبر المنن علينا، أن الله تبارك وتعالى حمد نفسه لما علم أن خلقه لا يمكن أن يوفوه حقه من الحمد، فحمد نفسه بنفسه فقال جلت قدرته الحمد لله رب العالمين. والآية السادسة قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تنزهه جميع مخلوقاته التي في أرضه وسماواته عن كل نقص وعيب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يختصان به وحده، أي الملك والحمد ليس لغيره منهما شيء، وما كان لعباده من الملكية فهو من عطائه، من عطائه تبارك وتعالى. وأيضا ليس للعبد أن يتصرف فيه إلا على مقتضى الشريعة، فليس ملكا كاملا، ولكن لله رب العالمين كمال الملك وله كمال الحمد. وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والقصر. له الملك أي الملك له وحده، ليس لأحد سواه فيه شيء، أي على الحقيقة. وكذلك الحمد لله رب العالمين وحده، أي الحمد المطلق لله وحده وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. يسبح أي ينزه عن كل صفة نقص وعيب. سبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله، تتعدى بنفسها لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، تسبحوه. وتتعدى بالله، وهذا كثير. قال الشيخ في كل الصور المبدوءة بهذا تجدها متعدية بالله، يسبح لله، تتعدى بنفسها أيضا يسبح الله، يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض في غير القرآن، فتتعدى بنفسها وتتعدى أيضا بالله. معنى تتعدى يعني تخرج من عدم احتياجها إلى مفعول إلى نصبها لمفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل، اللازم والمتعد. اللازم الفعل اللازم الذي يلزم فاعله لا يتعداه، والفعل المتعدي الذي يتعدى فاعله فينصب مفعولا أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. قال العلماء إذا أريد مجرد الفعل، إذا أريد مجرد الفعل تعدد بنفسها، تسبحوه أي تقول سبحان الله سبحان الله، تسبحوه. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدد باللام، يسبح لله أي سبحوا إخلاصا لله واستحقاقه، فهذا بيان للقصد والمراد. لماذا يسبحون الله؟ يعني عندما تأتي باللام فيقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فهذا بيان للقصد، بيان للإخلاص في القصد، وبيان للمراد والإخلاص فيه. ولذلك تعدد باللام، يسبح لله يعني سبحوا إخلاصا لله واستحقاق. وأما إذا جاءت متعدية بنفسها تسبحوه يعني تقول سبحان الله سبحان الله. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله. قوله ما في السماوات وما في الأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال الشيخ هذا اختياره، أن هنالك من يختار أن التسبيح في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده إنما هو بلسان المقال. قال والدليل قوله تبارك وتعالى بعده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو كان بلسان الحال فهذا قد فقهنا علمنا، لما قال بعد ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإلا ما دل الحال على التسبيح والحال دال. وهذا اختيار الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وأما التسبيح بلسان المقال فهو عام كذلك، لكن يخرج منه الكافر، فإن الكافر لم يسبح الله بلسانه، ولهذا يقول تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به ووصفوا ربهم تبارك وتعالى العلي الأعلى بما لا يليق به، فهذا اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. فالتسبيح بلسان الحال يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص، حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعجز في خلقته وفي توصيل الرزق إليه وفي صبره تبارك وتعالى عليه وحلمه عليه وهو يكفر بربه ويجعل له ندا وهو خلقه وهو يرزقه، فهذا كله بلسان الحال تسبيح لذي الجلال. وأما التسبيح بلسان المقال فيعني أن يقول سبحان الله، وقوله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، وقد مر ذكر معناها فيما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الآيات التي تدل على الصفات الثبوتية لذي الجلال سبحانه وتعالى. لكن يسبح لله صفة سلبية لأن معناها تنزيهه عما لا يليق به، فهي كما ترى يسبح لله لا نفي فيها كما ترى، ولكن المعنى تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص، فكأن المعنى نفي النقص عنه جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص، فمن حيث المعنى تكون صفة سلبية يسبح لله، يقال لك هذه صفة سلبية أم صفة ثبوتية؟ تقول هذه صفة سلبية لأن معناها تنزيهه تعالى عما لا يليق به، فهذا نفي، نفي لكل وجوه النقص عن ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، فتكون سلبية من حيث المعنى كما ترى. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله آيتين، ذكر قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك، هذه اللفظة لا تستعمل إلا لله تعالى، ولا تستعمل لله تعالى إلا بلفظ الماضي، تبارك، تبارك لله وحده وبلفظ الماضي، ومعنى تبارك من البركة وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، لأن الزيادة تدل على سبق نقص، لأنه مهما زاد الشيء شيئا فقد كان ناقصا قبل زيادته. مع الله عندما تقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذه صفة لله هاهنا، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك اسمه صفة للاسم، هنا تبارك من العلو، علو القهر وعلو الذات، فمعنى البركة دوام الخير وكثرته، لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته تعالى وقدرته، فإنها تتجدد على وفق الحكمة، وفسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه البركة لثبوت مائها، هذا بعيد عما نحن فيه، هذا بعيد. تبارك الذي نزل، وأتى بالتشديد نزل لإفادة التدرج في التنزيل في النزول، تبارك الذي نزل الفرقان، القرآن سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تعالى وتعاظم الذي نزل الفرقان على عبده. الذي نزل هو الله الفرقان القرآن، يفرق بين الحق والباطل والمسلم والكافر والبر والفاجر والضار والنافع وغير ذلك مما فيه الفرقان، فكله فرقان على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن عليه، وهذا المقام من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، مقام التنزل، تنزل القرآن عليه. وصفه بالعبودية، كما وصفه تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه هنا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وكما قال تعالى في الوحي في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعد كمالا، لأن مقام العبودية لا يفارق سالكا في بدئه ولا في أوساط سلوكه ولا في منتهى ولذلك وصف الله به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقامات الانتهاء، في مقامات تنزل القرآن العظيم على قلبه الشريف، وفي مقام التحدي، وفي مقام الإسراء به، وفي مقام الوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية وحقيقة العزة، فمن لم يتعبد لله كان عابدا لغير الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله عز وجل، وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا أرقاء لنفوسهم، أرقاء لشياطينهم. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وعبودية شيطانه من دون الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأما قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا، من الإنذار ومن الإعلام بأسباب المخافة. فالإنذار الإعلام بأسباب المخافة، والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير والمبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. ليكون للعالمين نذيرا، اللام للتعليل ليكون، والضمير في ليكون عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أقرب مذكور، لأن الله تعالى قال: لتنذر به، وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فالمنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يقال إن الضمير يعود على المنزل، تبارك الذي نزل الفرقان، فيعود الضمير في قوله تعالى: ليكون للعالمين نذيرا، يعود إلى الفرقان. فقال الشيخ إن الضمير ها هنا عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال: هو أقرب مذكور، وهذا وحده لا يكفي في الاستدلال. ولذلك أتى الشيخ رحمه الله تعالى بما هو قاطع في موطن النزاع، فقال: قال الله تعالى: لتنذر به، فالذي ينذر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ينذر بالقرآن العظيم، لتنذر به. وكذلك قال تعالى: لأنذركم به، أي بالقرآن العظيم، ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن العظيم فهو ينذر به. فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام. للعالمين يشمل الجن والإنس، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن جابر يرفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا لفظ البخاري رحمه الله. فهذا من خصوصيات رسول الله: ليكون للعالمين نذيرا، إنسا وجنا. الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، صفة سلبية. لكماله تبارك وتعالى في صفاته وذاته وأفعاله، وخلق كل شيء فقدره تقديره، قدر كل شيء مما خلق من الآجال والأرزاق والسعادة والشقاوة، وهيأ كل شيء لما يصلح له، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الخلق الإيجاد على وجه معين، والتقدير بمعنى التسوية أو بمعنى القضاء في الأزل، والأول أصح يعني بمعنى التسوية. ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق فسوى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، التقدير هنا التسوية. تكون الآية على الترتيب الذكري والمعنوي على الأول، وعلى الثاني تكون الآية على الترتيب الذكري. قال نستفيد من هذه الآيات من الناحية المسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل، وننزه الله عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة لربنا تبارك وتعالى، وازددنا له تعظيما. من آيتي الفرقان نستفيد بيان هذا القرآن العظيم، وأنه مرجع العباد، وأن الإنسان إذا أراد أن تتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا. فلو رجع رجوعا صحيحا إلى كتاب الله تبارك وتعالى لوجد فصل النزاع، أن الله رب العالمين سماه فرقانا، نزل الفرقان على عبده. نستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد وتزداد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عبدا لله قائما بإبلاغ الرسالة عن الله وإنذار الخلق لمحض طاعة الله تبارك وتعالى، ومن أجل عبادة الله تبارك وتعالى. ونستفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوة للنبوة من بعده، لقوله للعالمين، ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولا كانت للعالمين كله، لأنه كلما جاء رسول نسخ شريعة من سبق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قال ربنا تبارك وتعالى للعالمين نذيرا، فلو كان بعده رسول لكان هذا الرسول الذي يأتي بعد ناسخا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس شيء من ذلك يكون، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرسالته صلى الله عليه وسلم للعالمين إنسا وجنا، نسأل الله رب العالمين أن يمسكنا كتابه، وأن يقيمنا على صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من أتباع نبيه الأمين الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.